السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي بداية هذا اللقاء المبارك لا يسعني إلا أن أبدأ بشكر الله جل وعلا على ما أنعم به وتفضل، وعلى ما وفقنا إليه من طلب العلم في هذا البلد الحرام، وما أسبغه علينا من النعم المتعددة التي يعجز اللسان عن إحصائها وعدها. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، أشكرهم على ما يقدمونه من برامج نافعة وما يرتبونه من دروس متوالية مفيدة في هذا الجامع، كما أشكركم أيها الإخوة طلاب العلم من كل مكان، أشكركم حيث لم تلهكم زهرة الدنيا وزخرفها عن طلب العلم، أشكركم حيث تركتم كل ما بأيديكم من عمل أو صناعة وأقبلتم على طلب العلم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، الإخلاص في القول والعمل، فإن الإخلاص كما تعرفون هو أساس الأعمال وهو شرط رئيس في قبولها، ولا يجهل كل من حضر والحمد لله أن شرط قبول العمل هو الإخلاص أولا، والمتابعة والموافقة لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف، فكل عمل يأتي على غير وفق ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام مردود على صاحبه وإن كان يريد به التقرب إلى الله، وكل عمل قصد به صاحبه التزلف والتوسل به إلى مطلوب دنيوي فهو أيضا هباء، فلا بد من هذين الشرطين الرئيسين لقبول كل عمل، وإن من أزكى الأعمال طلب العلم. والعلم الذي سندرس جزءا منه اليوم هو علم أصول الفقه، وهو من العلوم الإسلامية العريقة المهمة التي لا يمكن أن يبلغ طالب العلم مرتبة الاجتهاد، بل ولا يمكنه أن يتربع على كرسي الفتوى، ولا أن يطمع في الترجيح بين أقوال العلماء والمفاضلة بينها إلا بعد أن يرتوي منه ويعرف قواعده وأصوله، بل وجميع مسائله التي ينبني عليها العمل. وقد عده العلماء شرطا رئيسا من شروط بلوغ رتبة الاجتهاد والفتيا، لماذا؟ لأنه يحتوي على القواعد والضوابط التي بها يمكن أن يستنبط الفقيه الحكم، وأن يعرف السليم من السقيم. فما كل ما حوته الكتب صحيحا، وإنما هو في غالب الأحيان آراء رجال فهموا ونهلوا من هذا العلم، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ. وإن الحاجة لتعظم لدراسة هذا العلم في عصرنا الحاضر لسببين رئيسين. السبب الأول كثرة المسائل المستجدة التي لم تكن موجودة في عصر ازدهار علم الفقه، ولذلك لم يتناولها العلماء ولم يفتوا فيها ولم يتكلموا فيها، وإن كانوا قد نبهوا على أصولها وأشاروا إلى بعض قواعدها وتكلموا في بعض المسائل التي تشبهها، ولكن معرفة الحاق الجديد الحادث بالقديم المعروف تحتاج دربة وتحتاج تعلما لعلم أصول الفقه. والسبب الثاني كثرة الأقوال والآراء التي أصبحت تصل إلى كل طالب علم، فقد كان طلاب العلم في القديم يقرؤون كتب المذهب الذي ينتمون إليه، ولا يكاد أحد منهم ينظر في كتاب مذهب آخر، ولا يصله من خبره شيء إلا بعد أن يستوعب مذهبه تماما. وأما اليوم فمنذ أن يشب طالب العلم وهو يتلقى الأقوال المختلفة والآراء المتباينة، وكلها حينما ينظر إليه يجده يستند إلى قال الله وقال رسوله، فهو بحاجة إلى أن يميز الحق منها ويميز ما الذي يدل عليه الكتاب والسنة حتى يختاره من بين هذه الأقوال ويقتدي به ويستن به. فهذان السببان رئيسان، وهناك أسباب أخرى لا أطيل بذكرها، كلها تدفع طلاب العلم في هذا العصر إلى تعلم علم أصول الفقه، فهو قد أصبح ضرورة لكل من يريد أن يطلب العلم الشرعي. وفوائد هذا العلم لا تقتصر على استنباط الفقه واستنباط الجديد من المسائل، ولا على ترجيح الراجح من الأقوال، بل فيه فوائد كثيرة يستفيد منه الداعية إلى الله في بيان الحكمة من كل تشريع، ويستفيد منه واضع الأنظمة، فكل نظام يستند إلى شرع الله لا بد أن يرجع إلى علم أصول الفقه، ويجعل قواعده هي الأساس في الفهم، فلا يضع للناس قواعد وأنظمة جديدة لها طرق في الفهم تختلف عن طرق الفهم الصحيح الذي قرره علماء أصول الفقه. وإذا نظرنا إلى القسم الذي سندرسه إن شاء الله في هذه الدورة نجد أنه واسطة العقد، فلا أهم منه إلا الأدلة. هذا العلم، علم أصول الفقه، يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الأحكام وما يتعلق بها، وسماها المؤلف الأحكام ولوازمها. والقسم الثاني وهو أهمها على الإطلاق الأدلة، الأدلة الشرعية. وفيه يبين المصنف ما هي الأدلة المعتبرة التي يعتمد عليها في الاستدلال، وما هي الأدلة التي اختلف فيها العلماء، وما ترتيب هذه الأدلة. والقسم الثالث وهو يلي الثاني في الأهمية هو قسم دلائل الألفاظ أو دلالات الألفاظ. وأما القسم الرابع فهو المتعلق بالاجتهاد والترجيح وما يتبعه من الكلام في التعارض بين الأدلة وكيفية التوفيق بينها أو ترجيح بعضها على بعض. هذه الأقسام الأربعة هي أقسام أصول الفقه، وقد رأى الإخوة أن يكون موضوع هذه الدورة ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهو كما قلت يأتي في ترتيب المصنف في المرتبة الثالثة، وهو من حيث الأهمية في المرتبة الثانية بعد الأدلة. مباحث هذا القسم إجمالا، مباحث هذا القسم إجمالا هي مباحث لغوية تتعلق بدلالات الألفاظ عند العرب وفي لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وكان الرسول يتكلم بلغتهم. ولكن لم ينظر إليها مجردة عن استعمال الكتاب والسنة، بل نظر إليها وقعدت قواعدها وضبطت ضوابطها في ضوء استعمال الكتاب والسنة لهذه الألفاظ. ولهذا نجد العلماء لما يتكلمون في دلالة الأمر هل تدل على الوجوب أو على الندب، وعندما يتكلمون في دلالة النهي على التحريم أو دلالة النهي على الفساد يستعينون بنصوص القرآن والسنة، ويستدلون على القاعدة الأصولية باستعمال القرآن لهذا اللفظ في ذلك المعنى. فهي ليست مباحث لفظية، هي ليست مباحث لفظية محضة تؤخذ عن لغة العرب فحسب، بل هي تؤخذ عن لغة العرب التي تكلم بها القرآن وتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه اللغة لغة حية واسعة. يحتوي هذا القسم على مباحث مهمة، أهمها مبحث الحقيقة والمجاز، ومبحث النص والظاهر والمؤول والمجمل، ومبحث الأمر والنهي، ومبحث العموم والخصوص، ومبحث المفهوم، مفاهيم أو ما يدل عليه اللفظ بفحواه وإشارته لا بمنطوقه. كالعادة إن شاء الله سيبدأ أحد الإخوة بقراءة جزء من النص ثم نعلق عليه إن شاء الله بما يحل ما فيه من الإشكال ويوسع مدارك الفهم حوله، ثم ننتقل إلى ما بعده. فليسمي الله القارئ. أنت ستقرأ ولا؟ ما اسمك؟ إبراهيم. إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين، آمين. فيقول الشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق الحنبلي: دلائل الألفاظ. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، من حيث أنها لفظية، منها اللغات توقيفية للدو، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون. ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. يكفي هذا، هذه مسألة أخرى. أحسن الأخ صنعا أنه نبه إلى اسم المؤلف، وقد يكون يعني فاتني أن أذكر أن الكتاب الذي هو موضع الدرس وانتخب منه جزء ليكون موضع درسنا لهذه الدورة هو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن الحنبلي البغدادي الحنبلي، توفي في بداية القرن الثامن 739 تقريبا، وهو من علماء الحنابلة المتمكنين في الفقه وفي الأصول، وله مؤلفات كثيرة في الفقه وفي أصول الفقه، وكتابه هذا يعتبر مختصرا من كتاب آخر له في يعني هذا العلم، سماه تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. وكما قال في مقدمته إنه اختصره وجرده من الدلائل، يعني من الأدلة، ولكن في أثناء كلامه عن المسائل لم يخله أحيانا من الإشارة إلى الدليل في أثناء كلامه، كما سمعنا قبل قليل من قراءة أخينا. بدأ المصنف هذا القسم ونبه إلى أن هذه المباحث والمسائل مما يشترك فيه الكتاب والسنة، تشترك فيه الكتاب والسنة، لأننا حينما نتكلم عن الأمر والنهي أو العام والخاص أو المجمل والمبين أو المنطوق والمفهوم، إنما نقصد ورود هذه المسميات في الكتاب أو السنة، ولا تخص هذه المباحث السنة ولا تخص القرآن، وإنما هي تعم الأصلين، فهي مباحث يسميها بعض المعاصرين ممن كتبوا في أصول الفقه طرق الاستنباط، طرق الاستنباط أو طرق الفهم أو قواعد الفهم الصحيح، فهي طرق لفهم نصوص الكتاب والسنة. بدأها المصنف بالكلام عن مبدأ اللغات، كيف بدأت اللغات عموما، أي لغة سواء العربية أو غيرها كيف بدأت. هو إنما يهتم باللغة العربية لأن القرآن عربي، ولأنه إنما يتكلم فيما يخدم القرآن والسنة، لكنه أخذ ما قاله الأصوليون عن الكلام في مبدأ اللغات، كيف بدأت اللغات، فجزم في البداية بأن اللغات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ قالوا معناها أن الله أوقف الخلق على هذه الألفاظ ومعانيها، بمعنى أنه علمهم اللفظ وما يقابله من المعنى. كيف حصل هذا التوقيف وكيف فهموه؟ لأنهم يعني إن كان بكلام موحى إليهم فلا بد أن يكون عندهم معنى هذا الكلام. لكن قد يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس بالضرورة أن يفهموه بكلام أوحي إليهم، وإنما قد يلهمون هذا الشيء إلهاما. ما المانع من أن يكون الله جل وعلا أول ما خلق آدم ألهمه اللغة وكيفية التخاطب؟ وكان من استدلال يعني من الأدلة التي استدل بها من قال إنها توقيفية قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فقالوا علمهم أسماء الأجناس، علم آدم أسماء الأجناس فيذكر له اللفظ ومعناه. فهذا قول من أقوال العلماء أنها توقيفية، بمعنى أنها وحي من الله، هذا احتمال، أو بمعنى أنها إلهام ألهمه الله الخلق في التفاهم. والقول الثاني أنها اصطلاحية. ما معنى اصطلاحية؟ قالوا معناه أنهم يتفقون على تسمية كل شيء باسمه، وعن طريق التكرار ينتشر المعنى. فحينما تكون يعني ليس بيننا لغة مشتركة فرضا، ونرفع هذا ونقول هذا منديل مثلا، أو هذا صندوق، ونكرر 3-4 مرات، يرسخ في أذهان الموجودين أن هذا اسمه صندوق، وكل ما كان على هذه الشاكلة يسمى كذلك. وحينما أرفع هذه وأقول ورقة، أيضا يستقر في أذهان الموجودين أن هذه اسمها ورق، فكلما رآها يستحضر الاسم ويقول ورقة ثم تنتشر. فقالوا هذه اصطلاحية واتفاقية. وقال آخرون: لا يمكن الاصطلاح إلا بلغة قبله، لابد أن يقولوا تعالوا نتفق على اصطلاح، فإذا اصطلحوا على بعض الكلمات بعد هذا يأتي الاصطلاحات الأخرى بطريق الإشارة ونحوه. ثم بعد ذلك تأتي الاصطلاحات. فأصبح عندهم 3 أقوال في المسألة، والمسألة ليست بكبيرة الفائدة، لكن اعتاد الأصوليون أن يذكروها في بداية كلامهم. فالمصنف قال: اللغات توقيفية للدور، يعني لأجل أننا لو لم نقل بأنها توقيفية للزم الدور. كيف يلزم الدور؟ قال: يلزم الدور من قولكم إنها اصطلاحية، لأنهم إذا أرادوا أن يصطلحوا لابد أن يتكلم بعضهم مع بعض ويقول تعالوا نتفق، تعالوا نصطلح. فهذه الكلمات تعالوا نتفق، هذه لابد أن تكون يعني توقيفية أو بإلهام أو بوحي من الله جل وعلا. فقال هي توقيفية لأننا لو لم نقل بذلك للزم الدور. فهذا بداية الاصطلاح يحتاج يقول إلى اصطلاح، والاصطلاح يحتاج إلى أن يعرفون كلمة قبله. فإذا كانوا لم يوقفوا على معاني بعض الكلمات لا يمكن أن يكون بينهم اصطلاح. نقل عن القاضي كلاما جميلا، القاضي الباقلاني يقول هذان أو هذه الأقوال كلها ممكنة، العقل لا يمنع منها، العقل لا يمنع من أن تكون اللغة توقيفية ولا أن تكون اصطلاحية ولا أن يكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، فيجوز. ولهذا قال وفي البعض والبعض، يعني يكون البعض اصطلاحا والبعض الآخر توقيفا. قال أما الواقع فعلا فأيضا لا نعرفه ونتوقف فيه لأنه لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي. أين هو مثلا من قوله وعلم آدم الأسماء كلها؟ قال هذا أيضا لا دليل فيه، لا دليل فيه، وإنما هذا تعليم لآدم، وآدم الأسماء التي علمها آدم يعني لا يمكن أن تحيط بكل اللغة، لا يمكن أن يعلمه كل اللغة، وإنما علمه يمكن يعني عددا محدودا من هذه الأسماء، واللغة تولدت بعد ذلك وتكاثرت، وهذا التكاثر والتوالد الذي نشأ بعد آدم هو دليل على أن اللغة يمكن أن تكون اصطلاحية أو يكون بعضها اصطلاحيا. فهو لا يرى يعني في الآية ما يدل على أن اللغة توقيفية. وعموما فإن أكثرهم يعني يميل إلى القول بأنها توقيفية، ولكن التوقيف كان بالإلهام، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، قال هو إلهام وليس يعني وحيا مقروءا كما أوحى إليهم القرآن مثلا، القرآن إلى أوحاه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إلهام ينفث في روعهم. وترد عليه إشكالات كثيرة، يعني القول بأنه توقيفي أو أنه اصطلاحي، لكن كما ذكرت لكم اللغة وجدت والقرآن نزل بلغة العرب خصيصا، وهناك لغات أخرى كثيرة، ولغة العرب هي باتفاق الجميع هي أفضل اللغات لأنها وعاء القرآن والسنة، ولذلك يعني لا نطيل في هذا الكلام. بعضهم قال إن الخلاف ليس لفظيا والمسألة لها آثار، ويبدو أننا أعطيناها أكبر من حقها من الوقت. بعضهم قال إن من آثار هذه المسألة أنه هل يجوز قلب اللغة، بمعنى إطلاق اسم الجمل مثلا على الحمار واسم الحمار على الجمل، هل يمكن هذا؟ يقولون من قالنا توقيفية يمنع ذلك، ومن قال أنها اصطلاحية يجيز ذلك. والحقيقة أنه إذا كان السؤال عن يعني هل يجوز للشخص المعين، لفرد معين، أن يسمي هذا باسم وذاك باسم مجردا عن الأحكام المترتبة عليها، فهذا لا بأس به. لكن إذا كان سيرتب على ذلك أحكاما ويقول أنا أسمي الحمارة جملا فلهذا تجوز التضحية به، نقول لا، هذا خالف الشرع، خالف الشرع، وليس فقط خالف اللغة. فترتيب أحكام على هذا القلب لا يجوز، أما مجرد التخاطب به فهذا من الأمور التي يمكن أن يقال فيها لا بأس بها. أما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في الشرع أو تغيير في الأحكام أو إلباس وإيهام فهذه تمنع لأجل اللبس والإيهام أو لأجل مخالفة الشرع. هذه المسألة الأولى، ثم تليها مسألة أخرى هي مسألة القياس في اللغة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف ثم قال يعني القاضي: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا ولقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. هذه مسألة تسمى بمسألة القياس في اللغة، القياس في اللغة. وأحسن المصنف صنعا حينما حصر الخلاف في الأسماء، ويقصد بها أسماء الأجناس، أسماء الأجناس. أما الاشتقاق فإن العرب وضعوا يعني أو تكلموا بكلام أخذ منه أن الاشتقاق له أوزان، فاسم الفاعل واسم المفعول واسم المرة واسم المكان واسم الزمان يقولون تشتق من الثلاثي على وزن كذا ومن الرباعي على وزن كذا، فهذا اشتقاق قياسي. وبعضهم يقول نحن لا نسميه قياسا، هذا ليس من القياس في شيء، هذا من النقل ومن السمع والوضع، فهو موضوع كذلك، وإنما وجد الخلاف في الأسماء الأجناس. كذلك الأسماء الأعلام يقولون هي ليست قياسا ولا تثبت قياسا، وبعضهم يحكي الاتفاق عليها وإن كان هناك بعض الخلاف فيها. أما الكلام هنا فهو هل الأسماء الأجناس يمكن أن تثبت بطريق القياس؟ ما معنى هذا؟ قالوا معناه أنه إذا ورد عن العرب تسمية شيء ما باسم معين، ثم وجدنا شيئا آخر يشبهه في سبب التسمية، يشبهه في سبب التسمية، فهل نقيسه عليه ونقول هو هو؟ مثال لهذا، قالوا إن العرب أطلقت اسم الخمر على ما صنع من العنب، يعني ما صنع من العنب أو من الزبيب واختمر وقذف بالزبد وأصبح مسكرا، يقولون سموه خمرا. فهل نقول كل ما يسكر يسمى خمرا ونطلق عليه اسم الخمر لغة؟ أما من حيث الشرع فنحن نعطيه حكم الخمر من حيث التحريم، لكن هل هو داخل في الآية التي نصت على تحريم الخمر، أو أنه ملحق به ومقيس عليه بطريق قياس شرعي؟ فالكلام هنا في قياس اللغة، فإذا قسناه في اللغة وسميناه خمرا لأنه يحدث أو يخامر العقل ويخالطه، فلا نحتاج إلى قياس شرعي لإلحاقه لأنه دخل في لفظ الخمر. وكذلك السارق، يقول العرب أطلقت اسم السارق على من يعني يغافل الناس ويسارقهم ويأخذ مالهم خفية، وأطلقوا اسم الطرار على من يبط الجيب، يعني يشق الجيب ويأخذ المال فيه بخفة. فهل نقول من يشق الجيب من غير أن يشعر صاحبه به ويأخذ المال هو سارق لغة، أو نقول هو يأخذ حكم السارق أو يقاس على السارق؟ فستجد أن النتيجة أحيانا ستكون واحدة وأحيانا سيختلفون. إذا قلنا إنه سارق لغة فهو داخل في الآية، لا نحتاج إلى قياس شرعي، ولا يمكن أن يخالفنا فيه من لا يرى حجية القياس كالظاهرية. وإذا قلنا إنه لا يوجد قياس في اللغة فمعناه أننا سنقول هو ليس سارقا لغة، أما في الشرع فننظر هل فعله يساوي فعل السارق فنقطعه كما نقطع السارق، أو يختلف عنه فلا نوقع عليه تلك العقوبة المؤلمة القاسية. فهذه مسألة أخرى. فبعض الناس ربما ظن أننا إذا قلنا لا قياس في اللغة معناه أنه لا يقطع الذي يطر الجيب أو يشق الجيب خفية، لا، هذا ما ليس كذلك، وإنما يعني هل ندخله بمقتضى النص لأنه يسمى سارقا في اللغة، أو ندخله بطريق القياس الشرعي فنلحقه بالسارق نقول لأنه في معناه ولأنه مثله. فهذه هي أصل المسألة، وهذه بعض ثمراتها، حتى قالوا إن من ثمرات هذه المسألة الخلاف بين الجمهور والحنفية في من يسرق الكفن، يسمونها النباش، سارق الكفن يسمى النباش. قديما كانوا من شدة الفقر والجوع إذا دفن الميت ربما وجد بعض قسات القلوب فيفتحون القبر ويأخذون ما عليه من الكفن. فالحنفية قالوا لا يقطع. لماذا قالوا هذا نباش وليس بسارق؟ هذا جانب. فلا تحتجوا علينا بآية السرقة. قلنا هذا يقاس عليه ويسمى سارق. قالوا لا قياس في اللغة، لا قياس في اللغة. يبقى أن ننظر هل فعله مثل فعل السارق؟ قالوا والله وجدنا فعله يختلف، لأنه سرق مالا آيلا للتلف، لو لم يأخذه لتلف، فلا يكون في حكم السارق فلا قطع عليه. وأما من يقول بأن اللغة تثبت بالقياس يقول هذا مثله تماما فهو سارق، سارق الكفن، فيقول أنا أقول يقطع، فقالوا يقطع. فهذا هو يعني هذا خلاصة هذه المسألة. أما الاستدلالات عليها والترجيح وبأيها أرجح، هذه لو خضنا فيها لاحتجنا إلى وقت طويل جدا، فلعلنا نكتفي بتصوير المسألة وتقريبها والتمثيل عليها بما يعني بالأمثلة التي سمعتموها. ويمكن أيضا يعني نشير إلى أن القول بأن اللغة تثبت قياسا قد يكون هو الأرجح، لكن ليس معنى هذا الترجيح أن كل لغة يمكن أن يجري فيها القياس. نقول يمكن أن يلحق يعني أن نلحق ببعض الأصناف نلحقها بغيرها ونقول هي من غير فرق، وإن سميناه قياسا شرعيا فيصبح من كما يقول العلماء قياس في معنى الأصل، هذا في معنى الأصل بمعنى أنه لا فارق بين هذا الفرع وبين الأصل المقيس عليه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة، وهو اللفظ الموضوع لمعنى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد خص أهل العربية الكلام نعم بالمفيد. أحسن الله إليك. نعم. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وغير المفيد كلم، فإن استعمل في المعنى. لا يكفي. هذا المقطع هو في تعريف الكلام وحقيقة الكلام، ما هو الكلام؟ يقول المصنف في تعريف الكلام، قال: هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. فيقول الكلام هو صوت معتمد على مخارج معينة هي مخارج الحروف، مخارج الحروف، فهذا هو الكلام. فكأنه يقول يعني الكلام هو اللفظ هذا فقط. ثم عاد فيما بعد وقال: هو جمع كلمة، وقال أيضا هو الموضوع لمعنى، أو اللفظ هو الموضوع لمعنى. الكلام له إطلاق في أصل اللغة، وهو ما ذكره هنا. أول ما يطلق لفظ الكلام ينصرف إلى الكلام المنتظم من حروف متعددة يمكن سماعه، ولكنه هو ليس اسما لللفظ فقط، بل هو اسم لللفظ والمعنى، اسم لللفظ والمعنى. والإمام القرافي رحمه الله يذكر أنهم وجدوا في بعض صحاري مصر، القرافي متوفى 684، يقول: وجدنا، هو ذكره ليدلل على أن اعتماد هذه الأصوات هو على المخارج، وأن فيها تجاويف في فم الإنسان ولسان، التجاويف إذا مر معها الهواء أحدث الحرف، وكل تجويف يحدث حرفا معينا. وهذا من يعني صنع بديع. يقول: وجدنا أو وجد في صعيد في إحدى صحاري مصر وجد صنمان يدخل الهواء من جانب ويخرج من الجانب الآخر. فيقول: إذا أغلقنا هذا الجانب حتى يمتلئ هذا الصنم بالهواء ثم أطلقناه تكلم. يقول: هذان صنمان لأوس وشداد ابني عاد ماتا وذهبا إلى الرماد. يقول: نغلق مرة ثانية حتى يمتلئ بالهواء ثم يطلق، يعيد نفس الجملة أو نفس الجملة، ذهبا وصارا إلى الرماد. يقول: هذان صنمان لأوس وشداد ابني عاد ذهبا وصارا إلى الرماد. يقول: هذا دليل على أنهم في حضارة سابقة تمكنت من خلق تجاويف تناسب هذه الأحرف، ولا يدرى أين هذين، يعني أين هذان الصنمان الآن الحقيقة، ولا يعني حاجة لنا بهما، لكن نقول يعني هما قد يدلان على وجود يعني حضارات سابقة. الآن طبعا كما تعرفون وجد الراديو قبل، وكان بعض الناس يظن أنه من السحر، ثم وجد التلفزيون ووجدت التلفون بالسلك ثم بدون أسلاك وهكذا. فالكلام المصنف هنا يقول: هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع، يعني فيه تجاويف خاصة في الفم وفي اللسان هي تخرج منها هذه الحروف. قال: وهو جمع كلمة، الكلام جمع كلمة، لكن الكلام قد يطلق على الكلمة اسم الكلام، وقد يعني قد تطلق الكلمة ويراد بها كلام، ولهذا كلمة التوحيد تقال كلام. فالمصنف يقول: وهو الموضوع لمعنى، الكلام الموضوع لمعنى. قال: وخصه أهل العربية اللفظ يعني اللفظ تعريف اللفظ، لأن دلالة الألفاظ يعرف الألفاظ ويعرف الكلام، فقال اللفظ الموضوع لمعنى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، أهل العربية الذين قالوا الكلام هو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها هم النحاة فقط، النحاة أهل النحو هم الذين قالوا الكلام هو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولا بد أن يتألف من اسمين، يعني مبتدأ وخبر مثلا، أو من اسم وفعل، يعني فعل فاعل أو فعل نائب فاعل. أما أهل اللغة، أهل اللغة يعني الذين ألفوا المعاجم اللغوية وكتبوا فيها وكتبوا في معاني الألفاظ عند العرب، فإنهم قد يطلقون على الكلمة الواحدة اسم الكلام، فكل ما هو مفيد معنى، كل ما يفيد معنى سواء كان معنى إفراديا أو معنى مركبا فهو كلام، فلا يقصرون الكلام على المركب من مبتدأ وخبر أو من فعل فاعل. وكذلك يعني علماء الأصول يقولون إن الكلام يصدق ولو بكلمة واحدة، فالكلمة الواحدة تسمى كلاما، ولهذا قالوا لا يجوز أن يتكلم الإنسان في صلاته ولو بكلمة واحدة، والنهي الوارد في الصلاة وارد عن الكلام، فلو كان الكلام في لسان الشرع لا يصدق إلا على المكون من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر ما بطلت صلاة من تكلم بكلمة واحدة فقال محمد زيد عبد الله، هذه كلمة واحدة، ما قال عبد الله موجود، لكنهم قالوا إن هذا محرم في الصلاة ومبطل للصلاة إذا وقع من الإنسان وهو يعني يتكلمون عن حينما يقول الكلام، إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالصلاة لا تصلح لأن تتكلم فيها بكلام خارج عن حقيقة الصلاة وعن ما يعني يشرع في الصلاة. فلهذا إطلاق يعني تخصيص الأهل العربية نقول المقصود بهم النحاة هنا، هم الذين قالوا المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لكن أهل اللغة وأهل الشرع يقولون كل ما أفاد معنى فهو كلام، كل لفظ يفيد معنى فهو كلام، ويترتب عليه ما يترتب على الكلام. وأما بعض الفقهاء فقد قالوا إن الصلاة تبطل حتى بالحروف، يعني لو تنحنح يقولون في الصلاة وبين عددا من الحروف بطلت صلاته. الآخرون يقولون لا تبطل الصلاة إلا بكلام، وهذا يشمل كلمة واحدة أو كلمات لها معنى. أظن نكتفي بهذا، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فهي العرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة، وأنكر قوم الشرعية وقالوا باق. يكفي هذا، يكفي عنده أنكر قوم، هذه مسألة أخرى. أحسن الله عليك. هنا بدأ في تقسيم الكلام، لأنه هو عرف الكلام قبل وقال الكلام منتظم من حروف وأصوات وكذا، وقال هنا إن هذه الألفاظ التي يتكلم بها العرب تنقسم من حيث الاستعمال إلى قسمين: حقيقة ومجاز، تنقسم إلى حقيقة ومجاز. فاللفظ المستعمل فيما وضع له أولا هو الحقيقة، واللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا هو المجاز. نأتي إلى تعريفهم للحقيقة، يقولون: اللفظ الموضوع المستعمل فيما وضع له، المستعمل فيما وضع له، ويزيد بعضهم أولا. ما معنى أولا؟ قالوا: في أول من تكلم به من العرب، أول من تكلم به من العرب مثلا، هل كان وضعه لهذا المعنى أو لمعنى آخر؟ كيف نعرف هذا التاريخ أن هذا هو أول من تكلم به قاله لهذا المعنى؟ قال: ستأتي علامات تدلنا على الأولية، وهي التبادر. أهم دليل على أن هذا حقيقة هو التبادر عند السماع، تبادره إلى الفهم عند السماع من أهل اللغة يدل على أنه حقيقة. وأما المجاز فهو الذي لا يصل أو لا يعني يتصوره الإنسان ويفهمه حتى تكون معه قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. الرازي وجماعة عبروا بتعبير أفضل وقالوا: لابد أن نقول في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، فنقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. هل هم يتخاطبون بلسان الشرع؟ فنقول هذه حقيقة شرعية. هل هم يتخاطبون بلسان اللغة والعرب؟ هذه حقيقة لغوية. هل يتكلمون بالعرف؟ هذه حقيقة عرفية. وقالوا: بغير هذا التعريف لا يكون التعريف شاملا للحقائق الثلاث التي ذكرها المصنف هنا، وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. قالوا: لا بد أن نقول اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. فإن كان التخاطب من باب الاصطلاح الشرعي فمعناها أن الحقيقة تكون شرعية، إذا قلنا حقيقة فهي حقيقة شرعية، وإذا كان التخاطب لغويا فهي حقيقة لغوية، وإذا كان التخاطب عرفيا فهي حقيقة عرفية. قال المصنف: إن استعمل في المعنى الموضوع له، وقلنا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب كما قال الرازي، فهذه هي الحقيقة. قال: إن كان هذا الاصطلاح الذي وقع به التخاطب هو اصطلاح أهل اللغة، فإذن الحقيقة حقيقة لغوية، مثل ما تقول الأسد وتريد به الرجل الشجاع، الأسد وتريد به الحيوان المفترس، فهي حقيقة لغوية. ومجاز هذه الحقيقة، المجاز منها هو أن تطلق لفظ الأسد وتريد به الرجل الشجاع. قال: وإن كان التخاطب بلغة أهل العرف، يعني بما تعارف عليه الناس، فالعبرة بما اشتهر منه يسمى حقيقة عرفية، وإذا صرفته إلى غيره قلنا هذه مجاز. من حيث العرف هي مجاز، وإن كانت حقيقة في اللغة، لكن أنت إذا تكلمت بلسان أهل العرف فهي حقيقة عرفية إن أتيت بالمعنى الذي يريدون. فنحن الآن حينما نسمع العقاريين أصحاب مكاتب العقار يقول: السعي ماذا ينطلق إلى أذهاننا؟ المتكلمون عقاريون يقولون السعي، أريد نصيبي من السعي. نعرف أن المقصود بالسعي هي العمولة التي يستحقها بائع العقار أو مؤجر العقار، لكن السعي في اللغة ما هو؟ الجري. والسعي في الشرع ما هو؟ السعي بين الصفا والمروة إذا أطلق السعي. فالسعي في الشرع له معنى شرعي يمثل ركنا من أركان الحج، والسعي عند أهل العرف له معنى بعيد جدا عنه. والسعي في اللغة هو المشي الحثيث أو مع الإسراع، المشي بسرعة. فهذه يعني كلمة واحدة، إن كانت باصطلاح الشرع فلها معنى، وإن كانت باصطلاح أهل اللغة فلها معنى، وإن كانت باصطلاح أهل العرف الخاص فلها معنى. المصنف هنا مثل للعرفية بلفظ الدابة، وقال الدابة عند أهل العرف إذا أطلقت يقصد بها ذوات الأربع فقط، أما عند أهل اللغة فهي مأخوذة من دب يدب، فكل ما يدب على وجه الأرض حتى الحشرات يسمونها دواب. فإذن هذا عرف يقول، وهو من الأعراف التي انتشرت الحقيقة وأصبحت يمثل بها للعرف العام، يعني عام لأهل اللغة، لكن هناك أعراف خاصة أيضا. الرازي مثلا لما مثل هنا يقول الدابة عند أهل مصر تعني الحمار، فلو وكله في شراء دابة فاشترى له فرسا لا تصح، والدابة عند أهل العراق تعني الفرس، فلو أن العراقي وكل من يشتري له دابة فاشترى له حمارا فيقول هذا خذه لك، أنا وكلتك في دابة، والدابة عندي في عرف بلدي هي الفرس. فهذه أعراف خاصة ببلد، وفي أعراف خاصة بأهل تخصص معين، مثل ما نقول يعني عرف أهل الفقه، عرف أهل المنطق، عرف أهل النحو، كل له يعني عرف خاص. في فأهل التخصصات وأهل الحرف كل له عرف يخصه. انتقل المصنف هنا بعد أن مثل لأنواع الحقائق الثلاث، مثل للحقيقة الشرعية بالصلاة والزكاة، أشار إلى خلاف إشارة سريعة وقال أنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي أو اللغوية باقية، اللغوي باق يعني المعنى اللغوي باق في هذه الكلمات، والزيادات شروط. هذه الكلمة لو ذهبنا نشرح فيها يمكن يؤذن المغرب ما انتهينا منها، لكن خلاصة الكلام فيها أنه يشير إلى أن علماء الأصول اختلفوا هل توجد حقيقة شرعية تسمى حقيقة شرعية بمعنى أن الشرع نقل لفظ الصلاة مثلا من معناها عند العرب قبل الإسلام إلى معنى جديد، ونقل لفظ الزكاة من معنى سابق إلى معنى جديد، أو أن المعنى الجديد الذي عرفناه من الشرع هو نفس المعنى السابق مع زيادات عليه فيكون من باب المجاز، وهو مجاز اشتهر ويصلح أن يسمى حقيقة شرعية لكنه في الأصل مجاز لغوي. هذا خلاصة الكلام. ربما يمر عليها كثير من الناس ويقول يعني هذه المسألة بسيطة، لكن تجد بعض العلماء اهتم بها وقال هذه مسألة خطيرة. فأبو إسحاق الشيرازي يقول هذه من أسباب البدع التي حصلت، وهذه مشكلة خطيرة. لماذا؟ قال: لأننا إذا قلنا إن الشرع نقل هذه الأسماء إلى معاني جديدة، فمعناه أن الإيمان لم يعد هو التصديق، وإنما الإيمان يدخل فيه كل صغيرة وكبيرة من الأعمال، من أعمال المسلم. قلنا: وما الذي يحصل؟ قال: تحصل مشكلة كبيرة، يحصل التكفير بالذنب، فيأتي الخارجي ويقول: هذا ليس بمؤمن، لأنكم قلتم إن الإيمان الأقوال والأعمال كلها، كل الطاعات داخلة في الإيمان، فإذا ترك جزئية من هذه الطاعات كفرناه، لأن الحقيقة إذا اختل بعض أجزائها اختلت كلها. فيقول: لأجل هذا قال بعض علماء الأشعرية: ينبغي أن نقول لا نقل، لا توجد حقيقة شرعية، لا يوجد نقل، لا يوجد نقل. لكنهم هربوا من هذا فوقعوا في الإرجاء، في مشكلة أخرى. قالوا: إذن الإيمان هو مجرد التصديق والعمل لا دخل له، إذن هذا مؤمن كامل الإيمان وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، فوقعوا في مشكلة الإرجاء. فلهذا يقول: المسألة هذه هي كانت من أوائل ما سبب البدع، لكن هو بعد أن يعني أبدأ وأعاد فيها قال: ما المانع من أن نقول الشرع نقل بعض الكلمات، لكن لا نقول نقل كل الكلمات، نقول نقل الصلاة من كونها مجرد الدعاء إلى الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، ونقل الزكاة من كونها بمعنى الزيادة أو بمعنى النماء أو بمعنى الطهر مثلا إلى معنى أوسع، ثم نتوقف عن حكاية النقل في مسألة الإيمان. وأطالوا وأبدوا وأعادوا فيها، والفقهاء الحقيقة دخلوا فيها يعني بحسن نية، الفقهاء والأصوليون الذين أيضا ليس لهم اشتغال بمسائل علم الكلام دخلوا فيها بحسن نية وقالوا: كيف ما نقول منقولة؟ هذه منقولة، منقولة من المعناها، والإيمان لا يكفي فيه مجرد التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو التصديق بوجود الله جل وعلا، ولا حتى التصديق باستحقاقه للعبادة، بل لا بد فيه من العمل. فوقع بعض الإشكالات في مثل هذه المسألة كانت هي السبب في هذا الخلاف وفي إشارة المصنف. المصنف بقي على يعني أن هناك حقيقة شرعية ولا إشكال في ذلك، وكون العمل داخلا في الإيمان أيضا هذا حق وصحيح، لكن ليس كل عمل صغير وكبير يخرم الإيمان أو يجعله يذهب، وإنما ينقص من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، فلا يذهب عنه مسمى الإيمان، ولكنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فالحق إذن في هذا أن نقول إن سواء قلنا إن الشرع نقل هذه الألفاظ أو استعملها في معانيها الأصلية مع زيادة بعض القيود والشروط، النتيجة عندنا نحن أهل السنة واحدة، وهي أننا لا نقول إن كل تقصير في العمل يذهب الإيمان كما تقول الخوارج، ولا نقول إن من ترك الأعمال، من ترك الطاعات إيمانه كامل كإيمان من أتى بالطاعات على وجهها، بل نقول مسمى الإيمان لا يذهب عنه، ولكنه ليس في تمامه، فالإيمان يزيد وينقص. فهذا الاعتقاد، اعتقاد أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، حل لنا هذا الإشكال الذي كان سببا في الخلاف بين الخوارج والمعتزلة من جهة والأشعرية من جهة أخرى. فالأشعرية لأجل أن لا يقولوا بالتكفير، بتكفير من ترك بعض الواجبات وإخراجه من الإيمان، قالوا لا نقل، لا يوجد نقل. والمعتزلة لأجل أنهم قالوا بالنقل قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. والخوارج كفروا من يعني عمل المعاصي وترك الطاعات، فسلم أهل السنة والحمد لله، وسلم لهم المعتقد، ولا غبار على أن يقال هذه الألفاظ نقلها الشرع، أو يقال إن الشرع استعملها في معناها الأصلي مع زيادة قيود وشروط. فلا نوافق أبا إسحاق رحمه الله على أهمية هذه المسألة، وعلى أنها يعني ينبغي أن يقال فيها بقول هؤلاء ولا بقول أولئك لأجل كلامه الذي ذكر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية، وبقرينة العرفية، ومن أهل الشرع لا، وبقرينة العرف، وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. أي نعم. وبعض الشافعية. يقول المصنف: وكل، يعني وكل واحدة من هذه الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية تتعين باللافظ، يعني بالمتكلم. من هو المتكلم؟ هل هذا المتكلم هو الشرع؟ هل تكلم به أهل الشرع؟ يحمل على الحقيقة الشرعية. إذا جاء في كلام أهل اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، إذا جاء بكلام أهل العرف الخاص يحمل على عرفهم. وهنا قال العلماء، قال علماء الأصول قاعدة، وهي أن كلام كل متكلم يحمل على عرفه، كلام المتكلم يحمل على عرفه هو. طبعا ليس، لا يقال لكل إنسان عرف، وإنما لكل بلد ربما، أو لكل أهل حرفة، أو لكل أهل صناعة، أو لكل أهل علم عرف. وبقية الألفاظ وأكثرها يشترك فيه أهل اللغة جميعا. فما جاء في على لسان الشرع أو من حملة الشرع فيحمل على الحقيقة الشرعية. أما ما أشار إليه المصنف هنا من أن بعضهم قال هذه مجملة، فقد رده هو وقال لا تكون مجملة، ولا يصح القول بأنها مجملة كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. والقاضي يقول مجملة حتى نتوقف فيها على البيان، وتكون هذه الألفاظ مجملة يتوقف فيها على البيان، والبيان يكون من جهة المتكلم نفسه، يكون من جهة المتكلم نفسه. والصواب هو ما ذكره المصنف، وهو يوافق القاعدة أن كلام كل متكلم يفسر بما يقتضيه عرفه هو ومن معه من أهل بلده أو من أهل حرفته وصناعته. نعم أحسن الله إليكم. هذا كله فيما يتعلق بالحقيقة. القسم الأول عرف الحقيقة ثم ذكر أقسامها، الآن سيعرف لنا المجاز ويذكر أنواع المجاز. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، فهو المجاز بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها، والزوجة حلال والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس. طيب هذه مسألة ثانية، من هنا بعد سبب أو مسبب ضعوا فاصلة أو يعني شرطة مائلة تدل على أن ما بعده كلام مستقل. عرف المجاز فقال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كل لفظ استعمل في غير ما وضع له، ونزيد في إيش؟ في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب فهو مجاز. ثم قال هو مجاز بالعلاقة، يعني أن سبب المجاز هنا هو وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي أراده المتكلم. فالمجاز معناه التجوز والاجتياز، أنت تقول أنا جزت من هذه الضفة إلى هذه الضفة، يعني انتقلت، فالمجاز انتقال، فهو ينتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر المجازي. قال هذا الانتقال يحتاج إلى علاقة، وهذه العلاقة يعني هي بمثابة المسوغ، مسوغ للاستعمال. ما الذي أباح لك أن تنطق باسم الأسد وتريد به رجلا شجاعا؟ هذا الذي أباح لك ذلك وسوغ لك ذلك، هذا يسمى العلاقة. إذن العلاقة هي صلة بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى المجازي، صلة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. أجازت أو سوغت للمتكلم أن يعبر باللفظ الحقيقي ويريد به معنى آخر. المصنف قال العلاقات إما أن تكون اشتراكا في معنى مشهور. العلاقة ذكر لنا يمكن نوعين، أو قسمها إلى نوعين أو ثلاثة إن جعلنا السبب والمسبب مستقلا. يمكن نقول ثلاثة أسباب أو ثلاثة أصناف من العلاقة. الصنف الأول الاشتراك أو المشابهة، المشابهة بين يعني المراد بالمعنى الأصلي والمراد بالمعنى المجازي، في تشابه. هذا التشابه لابد أن يكون في معنى مشهور عند المتكلمين أنفسهم. فقال مثل الشجاعة مشهورة في الأسد، مشهورة في الأسد ومعروفة، فلذلك إذا قلنا هذا الرجل شجاع نكون قد تجوزنا وعبرنا بهذه اللفظة مجازا. قال والمعنى أيضا لابد أن يشتهر، لأنه لا تذهب إلى معنى خفي لا يعرفه الناس فتجعله هو سبب المجاز. مثل ماذا؟ قال مثل بعض صفات الأسد، مثلا الأسد فيه صفة البخر وهو سوء روح رائحة الفم، فليس لك أن تقول للرجل الأبخر هذا أسد وتقول أنا تجوزت، لأن هذا المعنى خفي ما يعرفه كل أكثر الناس، هذا مقصود بالمعنى المشهور. قال أو الاتصال بين المعنيين الحقيقي والمجازي. قال ومن ذلك قولهم في الخمر حرام، أو في الأخت مثلا حرام، والمقصود نكاحها حرام، فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم عليكم نكاح الأمهات، وقوله حرمت عليكم الميتة قالوا معناه يعني أكل الميتة أو الانتفاع بالميتة. فهذا مقصود المصنف هنا بأن هذا نوع من المجاز. قال أو لأنه، إذن الاتصال هو النوع الثاني، من أنواع العلاقة، والنوع الثالث السببية أو المسببية، يعني أن نطلق الشيء على سببه أو على مسببه. فلما تسمي المرض موتا وتسمي الضرب الشديد قتلا، فبعض الناس يقول قتله، وهو لا يريد بالقتل، القتل إزهاق الروح، وإنما يريد الضرب الشديد. الضرب الشديد هو من مقدمات ومن أسباب الموت، وكذلك المرض الشديد. فإذا سميت الضرب الشديد قتلا فأنت أطلقت المسبب وأردت السبب، فهذا نوع من التجوز، يقوله نوع من التجوز. وإطلاق السماء على السحاب، الشاعر يقول: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالسماء ما ينزل، لكن السحاب يسمونه سماء لأنه في السماء، فيطلق المحل وهو يريد ما حل به. هذه أنواع من أنواع المجاز، وهي كثيرة جدا ولا يعني حاجة إلى استقصائها، وأحسن المصنف أنه أشار إليها إشارة. نعم تفضل. قوله هنا نعم: وهو فرع الحقيقة، يعني المجاز فرع عن الحقيقة، فلذلك يعني لكونه فرعا تلزمه، يعني الحقيقة تلزم من المجاز، لأنه لا يوجد فرع إلا مع أصل، لا يوجد فرع بدون أصل، دون العكس، لأن الحقيقة أصل، فلا يلزم أن كل حقيقة يكون لها مجاز، ليس بلازم أن يكون لكل حقيقة مجاز، لكن كل مجاز لا بد له من حقيقة. هذا معنى كلامه هنا، قال المجاز فرع الحقيقة، فلذلك الحقيقة تكون لازمة له، لأنه لا يوجد الفرع إلا مع أصل، دون العكس، لأنه لا يلزم من وجود الحقيقة وجود فرع، فالأصل يمكن أن يوجد ولا يوجد فرع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز. أقسام اللفظ من حيث لحظة، هذه انتهت المسألة، هذه مسألة ضع بعدها إشارة. التنبيه هذا ذكر فيه مسألتان: المسألة الأولى كيف نعرف أن هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، فقال: عندنا طريقان. الطريق الأول أن الحقيقة هي التي تسبق إلى الفهم عند سماع اللفظ، فما سبق إلى الفهم عند سماع اللفظ فهو حقيقة، والمقصود عند سماع اللفظ المجرد وحده. والمجاز، قال: المجاز هو الذي لا يأتي إلا فيما بعد، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. فأنت إذا قلت لأخيك: رأيت أسدا اليوم، ينصرف إلى ذهنه أنك رأيت الحيوان المعروف. متى ينصرف إلى ذهنه خلاف ذلك؟ حينما تقول: رأيت أسدا معه بندقية، حينئذ يعرف أنك بهذه القرينة عبرت عن الشجاع، الرجل الشجاع، بالأسد، فأنت تجوزت، وهذه تسمى قرينة. ما الفرق بين القرينة والعلاقة؟ بعضهم يخلط، ما يعرف الفرق بين القرينة والعلاقة. القرينة، العلاقة عرفناها أنها هي المسوغ الذي سوغ لك أن تعبر بهذا اللفظ عن معنى آخر غير معناه الحقيقي، هذه تسمى إيش؟ العلاقة، وهي محصورة كما قلنا في المشابهة، في التشابه، إما في الشكل أو في الأفعال، أو في توجد علاقة تقارب واتصال بينهما، أو هذا يكون علاقة علية، هذا علة لذاك أو سبب له، أو بالعكس، أو علاقة المكان والحلول فيه، نطلق المحل ونريد ما حل فيه، ونطلق الحال وتقول أعطني كأسا، وأنت تريد الماء الذي في الكأس، ما تريد الكأس. لو أعطاك كأس فارغة ربما غضبت، أنت تريد الماء، لكن عبرت بالكأس وأنت تريد ما حل في الكأس. فهذه يسمونها مجازات، هذه يسمونها العلاقة، العلاقة. لكن أما القرينة، فالقرينة هي التي تسوغ صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. الأولى تتعلق بالاستعمال، العلاقة مسوغ للاستعمال، والقرينة هي مسوغ للحمل، لحمل اللفظ وتفسيره. فعندنا يعني مع اللفظ ثلاثة اصطلاحات: وضع واستعمال وحمل. وضع اللفظ مقابل المعنى، وهذا تكلمنا فيه، ما ندري من هو الواضع، ولم نصل إلى نتيجة في أنه قد يكون وضعه الله جل وعلا، وقد يكون الواضع بعضه من الله جل وعلا، وبعضه يعني بتوفيقه وب يعني اصطلاح من أهل اللغة. هذا يسمى الوضع، والاستعمال هو كلامك وكلامي وكلام فلان من الناس، هذا استعمال، واستعمال الشرع، استعمال الرسول، استعمال الصحابة، هذا استعمال للكلام. والحمل هو الفهم والتفسير، فالقرينة تفيدنا في تفسير كلام المتكلم. ولهذا ذكر في هذا التنبيه المسألة الأخرى كما سنعرف. إذن هذه العلامة الأولى قال ما هي؟ قال أن الحقيقة تسبق إلى الفهم. العلامة الثانية، الأولى متفق عليها، العلامة الثانية قال الاشتقاق، الحقيقة يشتق منها والمجاز لا يشتق منه. هذه وقع فيها خلاف، بعضهم يقول ما المانع من أن نشتق من المجاز أيضا، فلا يرى أنها علامة حقيقية على كون اللفظ حقيقة، وإنما يقول هذا يصلح للحقيقة والمجاز، يعني تشتق منه لما يعني تقول استأسد مثلا، لما تقول اشتقاقا من لفظ الأسد، لما تقول في الجمع الأمر مثلا، الأمر جمعه أوامر، فبعضهم يقول إذا جمع على أوامر فالمقصود المعنى الحقيقي، وأما الأمر على أمور فهو معنى مجاز، وما في دليل الحقيقة يدل على هذا. فلذلك مسألة الاشتقاق منه ليست علامة حقيقية، وإنما هي مسألة التبادر وكثرة الاستعمال. والآن عندنا طريقة أخرى لمعرفة الحقائق اللغوية، وهي مراجعة المعاجم، فليتنا ننص دائما هنا ونقول الطريق إلى معرفة المعنى اللغوي هي مراجعة معاجم اللغة. فما تذكره معاجم اللغة هو الطريق الذي يدلنا على المعنى الحقيقي، بل وضع العلماء معاجم للمجاز أيضا، يقولون هو في اللغة كذا ويتجوز به بمعنى كذا. نعم، أحسن الله إليكم. المسألة الثانية في التنبيه ما هي؟ نعم، ومتى دار اللفظ، نعم، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة، ولا إجمال لاختلال الوضع به. هذه خلاصة الباب كله، خلاصة الباب كله هي هذه، وهي أننا طيب عرفنا أن الكلام حقيقة ومجاز، حينما نقرأ في القرآن أو في السنة ونطلع على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نحمله على حقيقة أو على مجازه؟ قال عندنا قاعدة مضطردة، الأصل في الكلام أنه يحمل على الحقيقة، لكن إذا ترددنا بين أن يكون حقيقة أو مجازا ماذا نصنع؟ قال نحمله على الحقيقة أيضا. متى نحمله على المجاز؟ قال لا نحمله على المجاز إلا بوجود قرينة صارفة. فالحمل على المجاز تأويل، نوع من التأويل، والتأويل منه محمود ومنه مذموم. فإذا تأولت بلا دليل وبلا قرينة فهو تأويل خاطئ مذموم، أما إذا تأولت بدليل صحيح فهو تأويل صحيح مقبول. فهذه لخصت لنا يعني المقصود من دراسة الباب. فقال إذا أردنا أن نفسر كلام الشارع فالأصل أننا نحمله على حقيقته ولا نحمله على المجاز إلا بوجود قرينة، لكن أي الحقائق هي؟ قالوا يحمل على الحقيقة الشرعية إن كان هناك عرف شرعي استقر. إذا كان هناك عرف شرعي كلفظ الصلاة والصيام والحج والزكاة مثلا، ما تأتي وتفسرها بغير ما عرف عند أهل الشرع، بل تحمل على معناها الشرعي وهي حقيقة شرعية. لكن إذا ورد ألفاظ لا نعرف أن الشرع وضع فيها اصطلاحا معينا، فهذه نرجع فيها إلى اللغة أو عرف أهل اللغة عند ورود الحديث أو عند نزول الوحي. فالخف مثلا، الخفان ليس للشرع اصطلاح يخصه في الخف، وإنما هو المعناه اللغوي، نعرف معنى الخف عند العرب ونطبقه ونطبق الحكم الشرعي عليه. الإزار والرداء في الإحرام ما المقصود به؟ نرجع إلى كلام أهل اللغة، ماذا يريدون بالإزار وماذا يريدون بالرداء، والشرع لم ينقله عن معناه. هذا مقصوده. قول المصنف هنا ولا إجمال، هذا لأجل أن بعضهم يقول إذا ترددنا بين أن يكون اللفظ حقيقة أو مجازا نتوقف ونقول هو مجمل. قال هذا ليس بصحيح، اللفظ يحمل في الأصل على حقيقته إلا أن يقوم دليل على التجوز. لماذا قلت هذا؟ ما أراد أن يسكت بدون تعليل فاكتفى بتعليل، مع أنه هو قال يعني خالية من الدلائل، قال لن أستدل على أي مسألة من المسائل، لكن في بعض الأحيان يشير إلى تعليل وقال ولا إجمال. لماذا لا إجمال؟ قال لاختلال الوضع به، يعني بالقول بالإجمال، لأننا لو قلنا إنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز نتوقف فيه ويصبح مجملا يختل به الوضع. كيف يختل الوضع؟ قال يختل الوضع الذي تعارف عليه الناس وتواضعوا عليه وتذهب الثقة في معاني الكلمات، يصبح الرجل يقول لك بعت لك هذه الدار، تقول يمكن يقصد بالدار الباب فقط مجازا، يمكن يقصد بالدار الساحة التي أمامه فقط، يصبح ما في ثقة في كلام الناس مع بعضهم البعض، يختل الوضع ويختل التخاطب والفهم بين الناس. وأخيرا يعني أشير إلى إشارة بسيطة هنا في مسألة الحقيقة والمجاز، وهي أن هناك من أنكر هذا التقسيم من أساسه، قال ما فيه حقيقة ومجاز، كلام العرب وكلام الله وكلام رسوله كله حقيقة وليس فيه مجاز. وهذا يعني قد نقول فيه إنه خلاف لفظي، لأننا لما دققنا الكلام في معنى مراده بهذا وجدنا يعني صاحب هذا القول، ويعني هو أشهر من نشر من ذكر عنه شيخ الإسلام بن تيمية، مع أنه في مواضع يعبر بالحقيقة والمجاز جريا على العادة التي جرى عليها من سبق، لكن في مواضع له قال ما فيه شيء اسمه مجاز وإنما كلها حقيقة. إذا نظرنا إلى كلامه نجد أن الخلاف بينه وبين من أقر بالمجاز خلاف لفظي، خلاف لفظي لا أثر له، وبخاصة يعني بين من كتبوا في الأصول من أهل السنة، لأنه هو تكلم بهذا وقال بإنكار المجاز حتى يسد الباب على من يتأول أسماء الله وصفاته على معاني أخرى غير ما يظهر منها. وابن قدامة رحمه الله لما تكلم تعرض لهذه المسألة وأن هناك من أنكر المجاز، قال إن كان يريد أن العرب تكلموا بهذه الألفاظ وبهذه العبارات ولكنهم ما سموها مجازا فهو خلاف في عبارة، وإن كان يقول هذا لم يوجد فهي مكابرة يعني عناد، لأنه يعني وجد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مثلا، ووجد في القرآن فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال الجدار ليس له إرادة. فإن كان يقول هذا غير موجود فهو مكابرة، وإن كان يريد به أنه موجود ولكن هو يقول أنا لا أسميه مجازا فليصبح الخلاف خلافا في عبارة لا ينبغي أن نطيل فيه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أقسام اللفظ من حيث الدلالة: 1- النص، 2- الظاهر. هذا تقسيم لللفظ، هو قسم اللفظ الأول من حيث الاستعمال، هنا سيقسمه من حيث وضوح دلالة، من حيث وضوح الدلالة وخفائها. النص من حيث الوضوح والخفاء على طريقة المصنف وجمهور الأصوليين 3 أقسام: إما نص، وإما ظاهر، وإما مجمل. إما نص، وإما ظاهر، وإما مجمل، وسيأتي تعريف كل واحد منها. وأما الحنفية فلهم طريقة أخرى في التقسيم لا مجال لذكرها الآن حتى لا يعني نشتت الأذهان وينقضي الوقت قبل أن ننتهي مما يعني أردنا الانتهاء منه في هذا المتن. فهو بدأ بالنص من حيث الوضوح، فقال النص الواضح إما يسمى نصا وإما يسمى ظاهرا في اصطلاح العلماء، وسيذكر تعريفا لكل منها. نعم سن الله إليكم. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق مع تجويز غيره. لا قف هنا. نعم. إذا نأخذ النص أولا من قوله وهو، هذا تعريف للظاهر، لكن الأول قال النص هو ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، يعني اللفظ سواء كان يعني جملا كثيرة أو جملة واحدة إذا دل على معنى معين لا يتبادر الذهن ولا ينصرف الذهن لغيره، ولا يخطر أيضا احتمال في البال لغيره، فهذا هو النص، هذا هو النص. كأنه يقول اللفظ الذي يدل على معناه دلالة قاطعة من غير أي احتمال هذا هو الذي يسمى النص، وأما الظاهر فهو في مقابله، هو يدل على معنى لكن يحتمل غيره احتمال أضعف، يعني ليس احتمالا قويا بل أضعف من هذا الاحتمال. فإذا عندنا هذا التعريف الأول للنص. ثم قال إن النص أصلا مأخوذ من نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته للصياد، ومنصة العروس يقولون هي المكان المرتفع الذي تظهر عليه العروس، هذا في لغة العرب المنصة. فإذا الشيء الظاهر البارز الواضح يسمى نصا، فكل لفظ دل على معنى واضح جلي لا يحتمل غيره نسميه نصا. انتهى الوقت. وكل لفظ يدل على معنى ويحتمل غيره نقول هو ظاهر في ذلك المعنى الراجح، أما المعنى البعيد فهو مجرد احتمال لا ينبغي أن نأخذ به إلا إذا وجدت أدلة تدل على أنه هو المراد. انتهى الوقت كما يعني يقول الإخوة المنظمون، ويمكن اليوم يعني تأخرنا قليلا في بعض المسائل وأعطيناها أكبر من ما تستحق من الوقت، ولعلنا نستدرك ذلك في الأيام القادمة. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.